ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. Not a single city which we destroyed believed before them, so will they believe?